قد مر في الأبيات السابقة للإمام السيوطي رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من أمثلة المؤتلف والمختلف لا تتعلق بكتاب معين بل هي في مختلف الكتب. وكذلك أيضا مر أبيات عديدة تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري خاصة. وقد مضى من هذه الأبيات المتعلقة في صحيح البخاري 20 بيتا وهذه 10 أبيات أخرى مما يتعلق بصحيح البخاري أي مما فيه من المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف كما عرفنا من قبل هو ما تتفق فيه الألفاظ في الخط وتختلف في النطق أي أنها تتفق في الصورة الصيغة في الرسم الصورة والصيغة وتختلف في النطق والعبارة. وأول هذه الأبيات 10 من الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري حريز وجرير، فإن هذان اللفظان لفظان متقاربان رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو في الشكل وإنما هو في النقط. الرسم والشكل واحد والنقط هو الذي فيه الاختلاف. فحريز بالحاء المهملة والراء والياء وآخره زاي هذا جاء في صحيح البخاري شخصان من هذا القبيل وهو أبو حريز كنيه لعبد الله بن الحسين الأزدي وحريز بن عثمان الرحبي. فهذان الشخصان اللفظ فيهما بالحاء والزاي بالحاء المهملة والزاي. وغير هذين اللفظين أو غير هذين الشخصين فهو جرير بالجيم وآخره راء بالجيم وآخره راء لأن الأول بالحاء وآخره زاي. ومن عدا هذين الشخصين أو هذين اللفظين وهما حريز أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي وحريز بن عثمان الرحبي هذان الشخصان اللفظ فيهما بالحاء والزاي. وغير هذين الرجلين كل ما يأتي فهو بالجيم والراء في آخره أي جرير. وعلى هذا فإن حريز وجرير من قبيل المؤتلف والمختلف. وحريز شخصان ومن عداه فهو جرير وهو الكثير. أبو حريز وابن عثمان يرى أبو حريز نعم أبو حريز وابن عثمان يرى أبو حريز وابن عثمان يرى بالراء يعني أن هذين الشخصين يأتيان بالزاي يأتيان بالزاي وغيرهما براء يعني آخره وغيرهما براء في آخره يعني هذا الشخصان يأتيان بالحاء والزاي وغيره براء في آخره بدل الزاي التي في آخره. إذن هذان الشخصان أبو حريز عبد الله بن الحسين وعثمان وحريز بن عثمان الرحبي بالحاء وآخره زاي وغيرهما بالجيم وآخره راء وغيرهما بجيم يرى وغيرهما براء أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزائي وغيره براء, أي غير هذين الشخصين يأتي بالراء في آخره بدل الزاي في آخره. إذن هذا مثال من أمثلة المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. لماذا وحد الضمير وغيره؟ غيره يعني غير ما مر, يعني غيره أي غير هذا الذي مر وهما الشخصان, قال يعني أو غير هذا الذي بالزاي وبالراء, غير هذا الذي بالزاي وإن كان اثنان إلا أنهما رسمهما واحد بالزاي غيره براء. قال يحيى هو ابن بشر الحريري وغيره بالضمة الجريري, ثم ذكر لفظين من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وهما الحريري والجريري. الحريري والجريري الرسم واحد والفرق بالنقط والشكل, لأن النقط حريري نسبة للحرير وبيع الحرير أو صناعة الحرير, والجريري نسبة إلى جرير شخص يقال له جرير بالجيم والراء في آخره بالجيم. الحريري وجريري الفرق إنما هو بالحرف الأول بين الجيم والحاء من حيث النقط, وأيضا بالشكل لأن الحريري مكبر والجريري مصغر, يعني الحريري بالحاء المفتوحة والجريري والجريري بالجيم المضمومة وبعدها راء مفتوحة, وأما الحريري فهو بالحاء المفتوحة والراء المكسورة. إذن هذان لفظان من قبيل المؤتلف والمختلف, والذي يأتي بالحريري هو ابن بشر, نعم يحيى بن بشر, يحيى بن بشر الحريري, وغيره الجريري. وممن اللذان يأتيان بهذا الوصف الذي هو الجريري شخصان, سعيد بن إياس وسعيد بن إياس وابن فروخ, نعم, وعباس بن فروخ الجريري شخصان, سعيد بن إياس الجريري وعباس بن فروخ الجريري, هذان بالجيم المضمومة. وأما يحيى بن بشر الحريري فهو بالحاء المفتوحة. إذن هذا من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري بين الحريري والجريري, الحريري شخص والجريري شخصان. أيوة. قال جارية جيما أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد. جارية جارية جيما أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد. ثم ذكر جارية وحارثة, جارية وحارثة الرسم واحد الرسم والشكل واحد والفرق إنما هو بالنقط. جارية وحارثة الشكل واحد, الفتح والسكون والكسر واحد والرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط. جارية بالجيم والياء وحارثة بالحاء والثاء, الحاء المهملة والثاء المثلثة, فهذان من قبيل المؤتلف والمختلف. فجارية يطلق على ثلاثة أشخاص, جارية يطلق على ثلاثة أشخاص ومن عداهم فهو حارثة, ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو حارثة. أبو يزيد وأبو أسيد وابن قدامة, يعني أبو يزيد جاري يزيد بن جارية, لأن المقصود هو الأب هو الذي هو جارية المقابل لحارثة, يزيد بن جارية وأسيد ابن جارية وجارية وابن قدامة وجارية ابن قدامة جارية ابن قدامة يعني واحد هو ابن واثنان آباء يعني لفظ جارية اثنان يأتيان في الآباء وواحد يأتي في الأبناء جارية ابن قدامة ويزيد بن جارية وأسيد بن جارية جارية جاء في ثلاث أسماء اثنان في أسماء الآباء وهو يزيد بن جارية وأسيد بن جارية وواحد في أسماء الأبناء وهو جاء قدامة وهو جارية ابن قدامة جارية ابن قدامة من عدا هؤلاء الثلاثة فهو حارثة من عدا هؤلاء الثلاثة في صحيح البخاري فهو حارثة إذن جارية وحارثة من قبيل المؤتلف والمختلف ثلاثة بلفظ جارية في صحيح البخاري اثنان في الآباء وواحد في الأبناء ومن عدا هؤلاء الثلاثة أو هذه الألفاظ الثلاثة فهو حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلثة. قال حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحد. ثم ذكر حيان وحبان وحبان حيان وحبان وحبان الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل واثنان الفرق إنما هو بالنقط والشكل واحد وهو حبان وحيان حبان وحيان الشكل واحد والفرق بالنقط وحبان وحبان الفرق بالشكل دون النقط الفرق إنما هو بالشكل دون النقط بين حيان وحبان الفرق بالنقط دون الشكل وحبان وحبان الفرق بالشكل دون النقط والكل هذه الألفاظ الثلاثة رسمها واحد والفرق بينها إنما هو إما بالنقط وإما بالشكل فحبان وحيان إنما هو بالنقط والشكل واحد وحبان وحبان هو بالنقط بالشكل والنقط واحد بالنقط والشكل بحبان وحبان إنما هو بالنقط والشكل مختلف يعني يختلف الشكل والنقط واحد حبان حيان حيان قال حيان باليائس وابن منقذ يعني حيان هو كثير سوى ابن منذر ابن منقذ وابن هلال وابن هلال هذان الاثنان حبان حبان ابن منقذ وحبان ابن هلال حبان ابن منقذ وحبان ابن هلال بالحاء والباء الموحدة بالحاء المهملة والباء الموحدة وغيره يعني غير بهذا الرسم والشكل حيان غير ذلك أما بين حبان وحبان فهناك أشخاص عدة حبان وهم قال ابن عطية وأبناء أبناء كل هؤلاء أبناء أبناء عطية قال أبناء عطية وموسى العرق بالكسر والتوحيد فيما حققه يعني يقول أن ثلاثة أشخاص هم أبناء حبان بن عطية وحبان بن عطية بالكسر وحبان بن موسى وحبان بن العرقة فهؤلاء أبناء ثلاثة اتفق بالحاء المكسورة المهملة والباء المفتوحة المشددة إيش البيت الأول حبان قال حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحد حبان حيان سوى ابن منقذ هو منقذي وإنما أهمله من أجل من أجل المقابلة يعني في الشطر الثاني, لأن الشطر الثاني بالدال. نعم. وحدي فأهمله, أو أنه يكون بالذال ولكنه يختلف يعني بين الذال والدال, لكن المحقق الذي هو ابن أحمد شاكر يقول أنه بالإهمال مراعاة للروي أو لآخر البيت الثاني الذي هو وحدي منقدي وحدي, وإلا فهو منقذ بالذال وليس بالدال. حبان سوى حبان سوى ابن منقدي وابن هلال ايش هو يقول حيان ولا الشيخ حبان؟ لا اول حيان. اي نعم اول حيان سوى حيان بالياء سوى ابن منقدي سوى ابن منقذ. نعم. وابن هلال فانهما بالباء الموحده حبان. نعم. ايه فافتحن ووحدي. اي نعم فافتحن يعني الحاء ووحدي اي بالباء الموحده. نعم. يعني بالباء الموحده فافتحن الحاء ووحدي اي الباء الموحده ليس بالياء المثنات. الاول بالياء المثنات حيان حيان حيان هذا عدد, سوى حبان ابن منقذ وحبان ابن هلال فانه بالفتح الحاء والباء الموحدة, لأن الأول بالياء المثنات وأما حبان فهو بالباء الموحدة فافتحن ووحدي. طبعا هو بالنسبة لحيان الفتح واحد, لكن من أجل التمييز بين حبان وحبان بين حبان وحبان فإن في هذا حبان بن هلال وحبان بن منقذ بالفتح للحاء المهملة والباء الموحدة. الذي بعده حبان ثلاث أشخاص بكسر الحاء مع الباء الموحدة بكسر الحاء مع الباء الموحدة ثلاث أشخاص, حبان بن موسى وحبان ابن عطية وحبان ابن العارقة. هؤلاء الثلاثة أبناء هؤلاء الأبناء الثلاثة حبان ابن موسى وحبان ابن عطية وحبان ابن العرقة, هؤلاء بكسر الحاء مع الباء الموحدة. وعلى هذا فحيان وحبان وحبان من قبيل المؤتلف والمختلف, وحيان يعني هذا هو الذي هو كثير, وحيان فيه حبان فيه اثنان وحبان ثلاثة. قال أبا حصين الأسدي كبر ثم رزيق بن حكيم صغر. ثم ذكر حصين وحصين حصين وحصين, الفرق إنما هو بالشكل مع الاتفاق في النقط, الفرق إنما هو بالشكل حصين وحصين. حصين أبا حصين يعني شخص كنية شخص هو عثمان بن عاصم الأسدي. عثمان بن عاصم الأسدي هو أبو حصين بالحاء المفتوحة والصاد المكسورة, وغيره حصين بالحاء المضمومة والصاد المفتوحة. وإذن فحصين وحصين من قبيل المؤتلف والمختلف, وفي ما هو مفتوح الحاء ومكسور الصاد أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي أو عثمان بن عاصم الأسدي. نعم. و هو يقول أبا حصين الأسدي كبري أبا حصين كبري. نعم. يعني بفتح الحاء وكسر الصاد, وغيره حصين يعني بضم الحاء وفتح الصاد, حسين بن عبد الرحمن حسين بن فلان عدد كبير قال حسين. نعم. ثم رزيق بن حكيم. ثم رزيق بن حكيم، حكيم وحكيم، حكيم شخص واحد، أبو رزيق، رزيق بن حكيم بالحاء المضمومة والكاف المفتوحة، وغير هذا فهو حكيم. وغير هذا الشخص الذي هو مضموم الحاء مفتوح الكاف فهو حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف، وهو كثير. قال حية بالياء ابنه جبير محمد بن خازن الضريري. ثم ذكر حية وحبة، فحية أبو جبير الثقفي، يعني والد جبير، جبير بن حب حية الثقفي، جبير بن حية الثقفي، هذا بالياء المثنات. وأبو حبة الأنصاري كنية، أبو حبة فهو بالباء الموحدة. وحية وحبة من قبيل المؤتلف والمختلف، والفرق إنما هو بالنقط دون الشكل. حية وحبة شكلها واحد، الحاء مفتوحة، الحاء مفتوحة والياء أو الباء مشددة مفتوحة، والفرق إنما هو بين حبة وحية بالباء، بين الباء والياء. أبو حبة الأنصاري وحية أبو جبير، جبير بن حية الثقفي، فإذا حية والد جبير، وحبة اللي هو كنية أبو حبة الأنصاري، هي من قبيل المؤتلف والمختلف، أحدهما أحدها بالياء المثنات والثاني بالباء الموحدة، وليس هناك إلا هذان الشخصان، حية الذي هو والد جبير وهو بالياء المثنات، وأبو حبة الذي هو بالباء الموحدة الأنصاري. قال محمد بن خازم الضريري. ثم محمد بن خازم، ثم خازم وحازم، فحازم وخازم لفظان من قبيل المؤتلف والمختلف، بالخاء المعجمة والزاي، خازم وحازم بين الخاء والحاء، الفرق بينهما بين الحاء والخاء. فخازم شخص واحد، هو والد محمد أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويأتي ذكره في الصحيحين كثيرا. وغيره حازم، يعني بالحاء بدل الخاء، فإذا الذي بالخاء شخص واحد وهو والد أبو معاوية محمد بن خازم، وغير هذا الشخص فهو حازم بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمة. قال ابن حزافة حنيس فقد خبيب. ثم ذكر خنيس وحبيش، خنيس وحبيش، فخنيس شخص واحد وهو خنيس بن حذافة، خنيس بن حذافة، وغيره حبيش، غير خنيس حبيش، والفرق بين خنيس وحبيش هو النقط، وإلا فإن الشكل واحد، وهو من قبيل المؤتلف والمختلف، والفرق إنما هو بالنقط والشكل واحد، كله بالتصغير، حبيش وخنيس، خنيس شخص واحد وهو خنيس بن حذافة، وغيره أي غير هذا الشخص الواحد حبيش بالحاء بدل الخاء وبالباء بدل النون. نعم. قال خبيب شيخ مالك وابن عدي. ثم ذكر خبيب وحبيب، خبيب وحبيب من قبيل المؤتلف والمختلف، والفرق إنما هو بالنقط والشكل. خبيب وحبيب الفرق بينهما بالنقط والشكل. خبيب يطلق على ثلاثة، وغيره حبيب، في صحيح البخاري خبيب يأتي لثلاثة أشخاص، وغيره فهو حبيب، قال شيخ مالك. شيخ مالك خبيب بن عبد الرحمن شيخ مالك وابن عدي وخبيب بن عدي وكنية ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب, يكنى بأبي بكر ويكنى بأبي خبيب, وهو مشهور بكنيته أبي خبيب بأبي خبيب. وعلى هذا فخبيب ثلاثة أشخاص, ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو حبيب, ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو حبيب. وإذا فخبيب وحبيب من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري, وثلاثة هم بلفظ خبيب, ومن عداه فهو حبيب. قال وكنية لابن الزبير الجرشي يونس والنضر فلا تفتح. وكنية ابن الزبير انتهى, ثم بعدين الجرشي والحرشي هذا لفظ آخر. الجرشي والحرشي لفظان, الجرشي بالجيم والرائي والشين, والحرشي بالحاء والرائي, الحاء المفتوحة والرائي المفتوحة, الحرشي. الجرشي والحرشي الرسم واحد, والفرق إنما هو بالنقط والشكل بين الجرشي والحرشي. إيش كان الجرشي؟ يونس والنظر فلا تفتشي. يونس والنظر شخصان, فلا تبحث عن غيرهما بهذا اللفظ الذي هو الجرشي. ومن عداهما فهو الحرشي, ومن عداهما في صحيح البخاري فهو الحرشي بالحاء المفتوحة والراء المفتوحة والشين. هو الفرق إنما هو بالجيم, بين الجيم والحاء, وكذلك الشكل بين حرشي وجرشي. قال ثم عبيد الله والخراز ثم عبيد الله فالخراز بالراء بدءا غيره خزاز. ثم عبيد الله فهو الخراز, الخراز بالخاء والراء والزاي, وغير هذا الشخص خزاز, وغير هذا الشخص خزاز بالخاء والزاي, يعني الزاي الأولى والزاي الثانية هي في الجميع. إيش قال في البيت؟ عبيد الله ثم عبيد الله فالخراز ثم عبيد الله فالخراز, يعني يقال له الخراز بالخاء والراء الأولى التي هي قبل الراء التي قبل الألف, يعني بدءا بالراء بدءا غيره خزاز بالراء بدءا, يعني الأولى, لأن فيه اللي في الرسم الألف تفصل بين يعني بين هذين الحرفين برسم واحد, يعني زاء يعني ألف تفصل بين الراء بين الزايين, أو تفصل بين الراء والزاي. فهو قال بدءا الأولى هي بالراء الأولى منهما, ليست الأخيرة التي هي خزار, لأن قال يعني بدءا يعني الأولى هي راء, فيكون الخراز, وغيره خزاز. وعلى هذا فالألف تفصل بين زايين, وتفصل بين راء وزاي, راء قبلها وزاي بعدها. فعبيد الله هو خراز وغيره خزاز. انتهى. هذه أبيات عشرة تشتمل على أعداد كبيرة أو كثيرة من قبيل المؤتلف والمختلف. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 11 بيتا من الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري.